زمان نفسي اغني لك واحكي لك قد ايه انا بحبك، امسك قلمي واكتب لك واعمل اغنيه باسمك واسرح بعيد وافتكرك. كل الكلام اللي جوايا مش كفاية وما يكفيش حتى البداية، لما كنت واقفة معايا بداية الطريق والحلم كان لسه بعيد، في عز ياسي وكل الدنيا ماشية عكسي، عشانك أنا قادر أكمل، عشانك قادر أتحمل، وكل مرة بشوفك بحبك تاني من الأول، عشانك أنا قادر أكمل، عشانك قادر أتحمل، وكل مرة بشوفك بحبك تاني. لا إلهك لا إلهك لا غلب الدنيا الكدابة ولسه عايش جوايا، بشوفك زي أول مرة، كنت غيرهم كنت حر واللي في قلبك كان بر، انت كل حلم عدى واستخب، خرجتي مني بزق بتشديني ودايما سوا، عشانك أنا قادر أكمل، عشانك قادر أتحمل، وكل مرة بشوفك بحبك تاني من الأول، عشانك أنا قادر أكمل، عشانك قادر أتحمل، وكل مرة بشوفك بحبك تاني. لا إله